الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: ذكرتم بالأمس تعقيبا على حديث أنس الذي قال فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. يقول: قلت إن الضاربة للقصعة هي أم المؤمنين عائشة، والمهدية للطعام هي زينب بنت جحش، ولكن الثابت الصحيح أن المهدية للطعام والتي أرسلت به هي أم سلمة. فقد أخرج النسائي في سند صحيح من طريق حماد بن سلم عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها يعني أتت بطعام في صحبة الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، أن ذكرنا هذا ليس من كيسنا، وإنما هو من كلام أهل العلم في كتب المبهمات، ومن نص على ذلك من الشراح كثير، وابن حزم أيضا نص على ذلك، وذكروا قصة أم سلمة وأنها قصة ثانية لستير. على كل حال، إن كان مخرج القصة متحد، والذي يغلب على ظن أن قصة واحدة إذا قلنا بهذا، فأم سلمة أصح. وأظن أشرت إلى أم سلمة في الدرس الماضي، ها؟ شو؟ على ذكر مني، لكن بالغاب عني، ولا أنا أعرف أنهما قصتان. من أهل العلم من صرح أنهما قصتان، واحدة عن زينب والثانية عن أم سلمة. على كل حال، أمر سهل، يعني تعيين المبهم بهذا ليس ترتب عليه الحكم. قال هنا الثاني: القول بأن المهدية للطعام زينب بنت جحش. قال ابن حزم: المحلى روينا من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك يحدث أن زينب بنت جحش أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيت عائشة ويومها جفنة من حيس، فقامت عائشة فأخذت القصعة فضربت بها الأرض فكسرتها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قصعة الله ودفعها إلى زينب فقال: هذه مكان صحفتها. وقال لعائشة: لك التي كسرت. قلت: هذه الرواية تخالف الرواية التي في الصحيح من جهة تفسير المهدية للطعام، ولكون مخرج الحديث متحد لزم ذلك الدراسة لمقارنة الحديث حتى يتبين وجه الصواب. وقال في الصحيح ما أنه قال: فقد أخرج النسائي بسنن بسند صحيح. إذا كان قصده في الحديث الصحيح نعم، أما في البخاري لا، لأنه في النسائي. على كل حال، ليس بيننا خلاف ولا نعارض ما كتبه الأخ، لأنهما قصتان عند أهل العلم يثبتون هذه وهذه، ولا مانع من ذلك. كسرت الأولى، ما لها مانع أن تكسر الثانية رضي الله عنها وأرضاه. سم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حما إلا لله ولرسوله، رواهما البخاري. وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حديث غريب وقد روى مرسلا. حديث حسن. وقال: حديث حسن غريب. وقال حديث حسن غريب وقد روي مرسلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. متفق عليه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى يمر سرح الماء يمر يعني اترك الماء يمر انت بالضم يا سمع سرح الماء يمر. فأبى عليه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد غير قوي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. والنسخة التي بأيدينا مكتوب الأموات، وهذا خطأ، لأن الذي يحيي الأموات هو الله جل وعلا، وبإذن الله جل وعلا جعل هذا لمن؟ لعيسى عليه السلام. وإلا فالأصل أن الله جل وعلا هو المحيي وهو المميت. ولذلك لما قال النمرود لإبراهيم عليه السلام قال: أنا أحيي وأميت. إيش معنى يحيي؟ يعفو عمن يستحق القتل، هذا إحياء؟ هذا ليس بإحياء. نعم، يكون سبب في الموت بأن يقتل، ويعفو فيكون سببا في البقاء، لكن ليس هو المباشر لا لهذا ولا لهذا. وإضافة الشيء إلى سببه ليست هي الأصل، فالمحيي والمميت هو الله جل وعلا. وعلى سبيل التنزل، لما قال أنا أحيي وأميت ما قال له نزع أنت لا تحيي ولا تميت، مع أنه كذلك، ولا يحيي ولا يميت، لا يملك حياة نفسه فضلا عن يحيي غيره. قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. شو يقول؟ بهت الذي كفر. فالباب باب إحياء الموات. والموات الأرض التي ليس فيها عمارة، فشبهت العمارة بالحياة وضدها بالموت، أرض ميتة. والمراد بالأرض الموات أو الميتة التي ليس عليها اختصاص ولا ملك معصوم، يراد بها التي ليس عليها اختصاص ولا ملك معصوم. الاختصاص بأن تكون من المرافق العامة التي يحتاجها الناس كلهم، هذه لا تملك بالإحياء. المرافق العامة لا تملك بالإحياء، ولا يملك أحد كائنا من كان لا ملكها ولا تمليكها. المرافق العامة التي يحتاجها الناس وليس عليها ملك معصوم من مسلم أو ذمي أو معاهد، لأنه إذا عصب دمه وماله لا يجوز الاعتداء على شيء من ذلك. ويجتهد بعض الناس في الاستيلاء على أموال الكفار في بلادهم، أن يذهب إليهم ويدخل بلادهم بعهد وميثاق، ثم بعد ذلك يقول هؤلاء كفار حلال الدم والمال ويستولي على أموالهم. لا شك أن هذا خطأ وضلال في الفهم. يا أيها الذين آمنوا أوف بالعقود، لو يعرفون أنك تبي تفسد في بلادهم وتستولي على أموالهم ما أذنوا لك، هم يملكون منعك. فأنت دخلت بعهد، لا يجوز لك أن تفسد وتنقض هذا العهد من طرفك. والعهود والمواثيق إنما تبرم مع الولاة، فالذي يبرمها ولي أمر المسلمين هو الذي يملك إلغاء هذه العهود، أما الأفراد لا يملكون. قال رحمه الله عن عروة عن ابن الزبير عن عائشة خالته رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر، أعمر يعني أنشأ فيها ما يزيل عنها الوصف الذي لزمها وهو الموت والموات، وليس عليها إعمارة. والإعمار والإحياء يحدده العرف، لأنه لم يأتي تحديده في الشرع فيرجع فيه إلى العرف. فكل ما سماه الناس عمارة وإعمار وإحياء يدخل في هذه النصوص. الله جل وعلا طلب منا عمارة الأرض، أين؟ بقوله جل وعلا: استعمركم فيها. استعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها، طلب منكم عمارتها لتنشغلوا بها عما خلقتم له، أو لتستعينوا به على تحقيق الهدف الذي من أجله خلقتم. لأننا استنافسوا على عمارة الأرض، تقاتلوا عليها وغفلوا عن ذكر الله، بل عطلوا شرع الله وتركوا الأوامر وارتكبوا النواهي من أجل تحقيق استعمركم فيها، غافلين عن الهدف الحقيقي الذي من أجله خلقوا وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. أما طلب العمارة فلا تنس نصيبك من الدنيا، هذا من أجل إيش؟ من أجل الاستعانة على تحقيق الهدف، وليس هو الهدف ولا الغاية، لأن الدنيا لا تستحق شيئا عند الله جل وعلا. إنسان خلق لعبادة الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، طلب منا عمارة الأرض، استعمركم فيها، والسين والتاء للطلب، لكن ليس معنى هذا أننا خلقنا من أجل هذا، أو أننا نجعل هذا هدف لنا ننسى به أو بسببه ما خلقنا من أجله، لنستعين به على تحقيق ما خلقنا من أجله. من أعمر أرضا ليست لأحد، نكرة في سياق الشرط، وأرضا كذلك، سواء كانت أرض زراعية أو أرض سكنية أو غيرها، يشملها الحديث، ليست لأحد فهو أحق بها. ظاهر الحديث أن كل من جاء إلى أرض ووجد ليس فيها علامات لأحد ولا وسأل عنها قالوا هذه ما يبلحت موات، فشيد فيها بناية أو أقام عليها زراعة أو ما أشبه ذلك أنه يملكها، وأنه لا يشترط إذن أحد لا الإمام ولا غيره، وهذا ما يدل عليه ظاهر الحديث. واشترط أبو حنيفة أنه لا بد فيها من إذن الإمام، لا بد فيها من إذن الإمام. نعم أحدث الناس أشياء فيما يتعلق بالأراضي والعقارات ما يلزم أن يتدخل فيه الإمام لتنظيم الناس. لو قيل خلاص كلا لدى البراري ذي من سبق شيء أخذه، وش بيصير الوضع؟ صار قتال، قتال، كان كل واحد يمتط سيارته ويخطب بالسيارة. الناس لابد لهم من ما ينظم أمورهم. كان الناس في السابق لو تقول له خذ هذا لا تقر شبيبه، يأخذ من الأرض ما يكنه من الحر والقر ويبني بيته في أيام ويسكنه وزوجته وأولاده والحمد لله، يعني بيوت لا تزيد عن 50 متر. ولذلك الأراضي القفر كثيرة ولا يلتفتون إليها، إلى وقت قريب الأراضي لا تسوى شيء، لكن الناس تنافسوها وجعلوها أهداف وتقاطعوا من أجلها بل تقاتلوا، فلا بد من التدخل الذي ينظم الناس فيه. يعني أن تصور لو قيل للناس في بلد كبير مثل الرياض أو مثل جدة وكذا كل واحد ينطلق سيارته ويأخذ اللي هو يلقى من الأراضي، كان بالسيارات كل واحد يدهس الثاني. الشح الذي ابتلي به الناس يوصلهم إلى هذا الحد، وإذا وجد مثل هذا التصور أو ما قرب منه أو بعد لابد من التدخل الذي ينظم الناس. فقول أبي حنيفة لا سيما في أزماننا متجه، وتدخل الإمام ليس زيادة على النص أو زيادة على ما شرع. لماذا نصب الإمام؟ لحل المنازعات وفض الإشكالات. فإذا كان هذا الأمر المباح في الشرع يؤدي إلى نزاع أو إشكال لابد من تنظيمه. هو اقطعها من قبل الإمام ولا استولى عليها؟ اقطعها من قبل الإمام، الإمام يملك لكن إذا لم يحييها فهو مجرد اختصاص يكون أولى بها من غيره. قال عروة قضى به عمر في خلافته من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة قضى به عمر في خلافته مما يدل على أنه ليس بمنسوخ. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله، لا حمى إلا لله ورسوله. الحمى المكان الذي فيه الكلاء والعشب يحميه الرسول عليه الصلاة والسلام لإبل أو لسائمة الصدقة، وهل يحميه أيضا لإبله الخاصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لقاح عليه الصلاة والسلام، لما جاء العرانيون أو الوفد من عكل عرينة واجتووا المدينة استوخموها ومرضوا، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح له أن يلحقوا بها، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام وإبلوا عليه الصلاة والسلام مع إبل الصدقة. ولا شك أن الإمام وهو مشغول بمصالح الأمة العامة، مشغول عن تجارته، مشغول عن تصريف أموره، أن من حقه مثل هذا. والحصر في لا حمى إلا لله ولرسوله يدل على أن غير الله وغير رسوله عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يحمي، ومفاده حتى الخليفة من بعده لا يحمي، لأن الحصر لله ورسوله. لكن عمر رضي الله تعالى عنه حمى الشرف والربذة، مما يدل على أن الخليفة وهو منشغل بمصالح المسلمين له أن يحمي، ويكون هذا حمى لله ورسوله بالوصف. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المنشغل بأمور الناس، ويقوم مقامه من يقوم مقامه في الخلافة، فله أن يحمي. ومنهم من قال أنه ليس لأحد أن يحمي كائنا من كان إلا الله ورسوله، يعني لإبل الصدقة فقط، وما عداه من الأملاك الخاصة فليس لها حمى. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. هل هذا إثبات لاستحقاق الملوك للحمى أو إخبار؟ ها؟ إذا قلنا استحقاق صار لهم الحق أن يحموا ما يمنعون الناس منه، وإذا قلنا أنه مجرد إخبار بالواقع كما هو موجود في الجاهلية، إذا أراد سيد القوم أن يحمي لنفسه جاء بكلب ووضعه على جبل واستعواه فحمى ما يبلغ صوته، فحمى ما يبلغ صوته. النبي يقول: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. هذا للتمثيل، تمثيل مقاربة محارم الله جل وعلا بالرعي حول حمى هذا الملك الظالم. عمر رضي الله عنه لما حمى الشرف والربذة ما صنع مثل ما صنع ما يصنع بعض الظلمة ممن لم يتصف بهذا الوصف، تجد له نفوذ ولو شيء من السلطة، وليس بولي أمر ولا مسؤول، لكن عنده سلطة بأي وصف كان يحمي، وإذا أتى أحد يرعى آذاه أو ضربه أو صادر أملاكه وأشبه ذلك، هذا ظلم. صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه والخليفة الراشد لما حمى الشرف والربذة قال: اتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجاب، وإياك وذا الصريمة وذا الغنيمة، يعني اللي ما عنده إلا شيء يسير خله يدخل، لأن إن تهلك صريمته أو غنيمته يأتي يقول: هات يا عمر، أعطني يا عمر، والكلاء والعشب هو من الذهب والفضة. سياسة لأن هذا إذا ماتت غنمه جاء العمر قال هات يعطيه من بيت الماء، ملزم أن يعطيه من بيت الماء. لكن وإياك ونعم بن عوف، الرحمن بن عوف إذا ماتت غنمه يأوي إلى ذهب وفضة، عنده أموال أخرى. يعني انظر إلى التفريق بين الفقير المسكين الذي عنده غنيمة وسريمة وأشياء يسيرة، هذا لابد أن يلاحظ، بينما اللي عنده الأموال الطائلة انهلكت نعامه يأوي إلى أموال أخرى. لا حمى إلا لله ورسوله. قلنا إن ألا وإن لكل ملك حمى لا ينافي هذا الحصر، نعم، لأنه جاء على سبيل الإخبار عن الواقع. هذه عادة الملوك، يحمون ويمنعون من يأتي بل من يقرب من هذا الحمى، شيخ ويعاقبون على القرب منه. نعم، بعض القبائل الشيخ تأخذها حمى، لا حق شيخ، ليس لها الحصر حقيقي، حصر حقيقي. ما يمكن يصير يزع فيه المصالح، ها؟ يعني يزع فيه المصالح وينظر. هناك شيء يقال له إقطاع، يقال له إقطاع. إذا رأى الإمام المصلحة في أن هذه القبيلة وهذا الفرد بحاجة إلى هذه الجهة يقطعها يعطيها، هذا ما فيش كان، هذا غير هذا. أما كونهم يحمون من تلقاء أنفسهم، لا. رواهما البخاري وعن سعيد بن زيد العدوي أحد العشر المبشرين بالجنة، مر ذكره أكثر من مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، أرضا ميتة ليس فيها عمارة ولا آثار، والقيد السابق ليست لأحد، وليس عليها ملك ولا اختصاص، هي ميتة. ميتة ولا ميتة؟ ها؟ بالتشديد؟ لا تقول لي اللي عندنا ميتة، ولا أقول هل هي ميتة ولا ميتة؟ تخفيف. ها؟ ميتة يعني ستموت. ها؟ كيف؟ قلنا ميتة يا شيخ. ايش فيها؟ ميتة بالفتح يا شيخ، انها قد ماتت. انك ميت وانهم ميتون. قالوا الميت من قد من مات، والميت من سيموت، وهذه ستموت ولا ستحيا؟ هذا الميتة. إذن إيش؟ ميتة. ليس من مات فاستراح، إنما الميت ميت الأحياء. من أحيا أرضا ميتا فهي له، وليس لعرق الظالم الحق. وهذا تقدم في الغصب، أنه ليس له حق. ذكرنا بالأمس أنه ليس له من الزرع شيء ويأخذ أتعابه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن غريب قد روي مرسلا. وعلى كل حال قد يبلغ الصحة بشواهده، ومن شواهده من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، لا يمنع فضل الماء. وجاء الوعيد الشديد على من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء. والناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار، هم شركاء في هذا. ويقصد به ما لم يحرز، يعني لو جاء واحد وطرق بابك وقال معي هل جئك بعبيه من بيتك، يقول لك لا يمنع فضل الماء. أنت الآن هو في بيتك في حرزك وتدفع قيمته، أو تعبت عليه وجلبته من البراري والقفار من الغدران والشعبان والأنهار والأودية، تعبت عليه ووضعته في بيتك ثم قال لا يمنع، لا يمنع فضل الماء. أما ما لا تعب فيه من الأمور من الأشياء المتاحة فإنه لا يجوز لأحد أن يمنع. نعم على المسلمين أن يتعاملوا بالأفضل بالأحسن بالأرفق، وأن يعين بعضهم بعضا، وأن لا يتشاحوا، وأن لا يكون كل شيء عندهم بالمقابل. إذا جاء يطلب ماء ولا يطلب نار يقتبس من نارك أو يستصبح بمصباحك، هذا لا شك هذا مطلوب شرعا، لكن المنع والوعيد على من منع الأمور المباحة المشاعة. الكلاء في الصحراء تقول هذا والله أنا سبقتك عليه، أقول لا، هذا ما يمنع للجميع ده. وكذلك الماء والحطب في بعض الأحاديث، لكن إذا تعب أخذ حبلا فاحتطب وجلبه إلى البلد ليبيعه كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، قال بدل ما تسأل تكفف الناس خذ حبل وفأس واحتطب وبيع. هذا لما أخذ فأس وحبل وراح واحتطب من طلعة الشمس إلى أن غابت وربطه في الحبل وجاء به على رأسه وصل البلد، قال الناس شركاء في ثلاثة، يعني تنزل الحديث وليش معنى يبيعه ويستفيد منه إذا كانوا شركاء ما يقدر يبيعه. ليس هذا هو المقصود، المقصود فيما لم يحرز ويتعب عليه. وعن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير. عروة أخو عبد الله بن الزبير والزبير أبوهما، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن العوام والدهما عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة في المسيل الذي في الحرة الذي ينزل من الحرة إلى الأماكن السهلة التي فيها المزارع في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، وكانت مزرعة الزبير أقرب إلى مصدر الماء من الأنصاري التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري سرح الماء يمر، لأنه إذا كان أقرب إلى المصدر يستطيع أن يمنعه ممن دونه، يضع حواجز بحيث لا يصل إلى من دونه. فقال الأنصاري سرح الماء لا تحبس الماء، دعه يجري على طبيعته يمشي انسيابي، سرح الماء يمر. فأبى عليه، أبى الزبير، قال له مجرد ما يمر على مزرعتي ويمشي ما أستفيد، يكفيها هذا اليوم لكن بكرة وبعد والأيام القادمة لازم أحبس حتى أستفيد منه في الأيام اللاحقة. فأبى عليه فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير، اسقي يا زبير، يعني خذ من الماء ما يكفيك ثم أرسل الماء، يعني أطلق الماء أترك الماء يجري إلى جارك. هذا الحكم ما يعجب الأنصاري، الأنصاري ما يبيه يسقي ويأخذ من الماء ما يكفيه، لا يبي يمر مرور وعلى جريانه ثم بعد ذلك يأتي بسرعة إلى مزرعته. فغضب الأنصاري وقال كلمة عظيمة شنيعة اتهم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، إن كان ابن عمك، يعني أنت حكمت بهذا الحكم بالميل والحيف والظلم لأنه ابن عمتك، لأن الزبير ابن ابن صافية بنت عبد المطلب. إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الغضب. قد يقول الإنسان كلام لا يحسب له حساب ولا يدري ما عواقبه، ثم يندم عليه ندما شديدا، لكن هذا في مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قد يتطاول الإنسان على غير النبي عليه الصلاة، لكن معه من في قلبه إيمان ما يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، لا سيما مع المواجهة، مع مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اتهام له، مثل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل اعدل يا محمد. شو والله ما أسمعك. بعض يقول بهذا بشرح هذا الحديث، يقول أن هؤلاء الأنصاري والذي يقول اعدلوا والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء، يقول هؤلاء أشبه حالهم بالمنافقين، هل يصح الكلام؟ يصح، ممكن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم إطلاقا، يصح. شمال. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير. المسألة صلح في الأول، لكن الآن جاءت مقاطع الحقوق، ما في الصلح، هذا ما قبل الصلح وما قبل الفضل، فليس له حينئذ إلا العدل الحق. ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس، احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. الجدر أصل الحائط، ويرجع إلى الجهة المرتفعة حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينك. ويكفي يحكموك؟ نعم. ثم لا يجدوا حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. يعني كل من يتقاضى إلى الشرع يجد مثل هذا في نفسه، يجد في نفسه هذا، يحكمون الشرع فيما شجر في جميع ما شجر بينهم، ولا يكتفون بهذا، لا يجدون في أنفسهم حرج، ويستوي عنده إذا كان الحكم شرعي أن يكون الحق له أو عليه، ويسلم تسليما مطلقا، يعني ما يقول، يعني ما يجد في نفسه شيء من هذا الحكم. هل واقع الناس في خصوماتهم متمثل فيه هذه الآية، أو أن واقع الناس يشهد، يعني في كثير من في غالب في كثير من الأحوال يشهد بخلاف ذلك، بل نجد من المسلمين من يطلب التحاكم إلى غير الشرع، وإذا تحاكم إلى الشرع وجد في نفسه شيء، ومع ذلك لا يسلم. وهل من هذا الاعتراض على الحكم والرفع إلى الجهات العليا، إلى الاستئناف، إلى المحكمة العليا، إلى نعم؟ هذا ما هو من اتهام الشارع، إنما هو من باب من شرع إلى شرع، وما هو بيقول لا والله أنا ما اقتنعت حكم الله ولا حكم القاضي في المحكمة، انقلوني إلى محكمة مدنية ولا انقلوني كذا، لا، هو يطلب محكمة أخرى وفيها قضاة أكبر وأعلم، لأنه لا يؤمن من القاضي المبتدئ أن يخطئ في حكمه والكبير يسدده، فهذا من شرع إلى شرع، ليس في شيء إن شاء الله تعالى. وإن كان كثير من الناس يقول لعل ولو أصاب هذا القاضي المبتدئ لعل بعد من فوقه يخطئ أو شيء من هذا فيعطي الرسول عليه الصلاة والسلام هو المؤيد بالوحي يقول إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو يدعها. هو الرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، لا يجوز لمن حكم له خطأ ولو حكم له القاضي ولو أيد من التمييز ويعرف في قرارة نفسه أن الحق ليس له، لا يجوز بحال أن يأخذه حكم القاضي، لا يبيح ما حرم الله. قاضي يحكم على مقدمات شرعية ينتج عنها نتائج شرعية، لكن لا يعني أنه أصاب الحق 100%، لا يعني، قد يخطئ في تطبيق المقدمة، قد يخطئ في تقرير النتيجة، هو بشر. فإذا كان المؤيد بالوحي يقول إنما أنا بشر فكيف بمن دونه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. نعم. شو؟ لا يؤمنون حتى، ولا وربك لا يؤمنون حتى، لم تقصد أن الحكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم إلى غير ما أنزل الله؟ كالكلام أنا أقرر أصل المسألة، تقصد أن الحكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم إلى غير ما أنزل الله هل هو منافي لأصل الإيمان أو لكماله؟ بمعنى آخر، هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أو كفر دون كفر؟ ها؟ ينشأ عنه التحاكم إلى غير ما أنزل الله، نفس الشيء يلزم منه. المقصود أن هذه المسألة معروفة عند أهل العلم، وأن لأن كما قالنا بس كفر دون كفر وظلم دون ظلم، وتفاصيلها معروفة في مضانيها. ها؟ نعم يسأل يقول إذا وجد تضرر على شخص رجل أو امرأة يقول نذهب إلى حقوق الإنسان لأخذ الحق، طيب لماذا ما تذهب للمحكمة؟ وش السبب؟ إذا ممكن يطول ها؟ يطول الأمد. طيب حقوق الإنسان تحكم بإيش؟ كانت تحكم بغير ما أنزل الله في مثل المحاكم الوضعية. نعم. شو؟ نعم. المسلمون في بلاد الكفر لا شك لهم حقوق وعليهم حقوق، وتحصم لهم خصومات، ويحتاجون إلى قضاء، ولا يوجد عندهم من يحكم بشرع الله. هل يتحاكمون إلى محاكمهم وقضاتهم وهم يحكمون بغير ما أنزل الله؟ من أهل العلم أن يقولنا هذه ضرورة، هذه ضرورة، ولو تركوا حقوقهم لتضرروا ضررا بالغا، لكن على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا فلا يأخذ ما لا يستحق، يسعى لتحصيل حقه ويبرأ من حق غيره. نعم. بعض الليبراليين يستدلون بهذا الحديث يكون غضب النبي صلى الله عليه وسلم فغير ما غير حكم، حكم بصلح. اولا صلح فضل، القاضي اول ما يعرض على الخصوم الصلح، وقد يكون فيه تنازل أو هضم لحق المحق في أول الأمر برضا. إذا لم يرضى إلا الحق والعدل خلاص ما في الله ما في شيء. متفق عليه واللفظ البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، وإذا اختلفت في الطريق فاجعلوه سبع أذرع. أولا، الحديث بهذا التركيب ضعيف جدا، لكن الجملة الأولى لا ضرر ولا إضرار لها طرق ولها ما يشهد لها ما يجعلها تصل إلى درجة الاحتجاج، فحكم عليها جمع من أهل العلم بالحسن. للرجل أن يضع خشبه في حائط جاره جاءت أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم أو بين أكتافكم، لا يمنع أن أحد جار جاره أن يضع خشبه في جداره. هذا في الصحيحين. فهذه الجملة أيضا صحيح. الأخير: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع، هذه لا يوجد لها ما يشهد لها فليست بصحيحة. رواه أحمد بن ماجه بإسناد غير قوي. لا ضرر، يعني هذا ذكره بعد قصة الزبير، وبعد منع الماء، فضل الماء، وبعد الحماء. لماذا؟ لأن هذه الأمور قد يترتب عليها أضرار، الحماء قد يترتب عليه ضرر، فسيق نفي الضرر والنفي أبلغ من النهي. يعني لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هذا إيش؟ نهي ولا نفي؟ نهي، لأنك لو فككت الإدغام قال لا كان لا تضارر والدة بولدها ولا يضارر مولود له بولده. وأيضا لو قرئ بالبناء على المجهول لا تضارر والدة بولدها ولا يضارر مولود له، المعنى صحيح، فهو نهي. لكن هنا نفي، والنفي أبلغ من النهي. لا ضرر ولا ضرار أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، والإضرار المجازات، ولا إضرار يعني لا مجازات بإدخال الضرر عليه كما قال صاحب القاموس. لكن بعض الشراح قال كلام صاحب القاموس غير وجيه في تفسير الإضرار، لأن المجازات بالمثل صحيح، جزاء سيئة سيئة من عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. المقصود أن الجملة الأولى ثابتة والثانية كذلك، لأن لها ما يشهد لها في الصحيحين وغيرهما، أما الجملة الثالثة فلا يوجد لما يشهدها فهي ضعيفة. إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع، اجعلوه سبع أذرع، إن لا يزاد عن سبع أذرع ولا ينقص. حاجة هي التي تحدد، قد تكون سبع أذرع كثيرة على الحاجة. رأينا في المدن في السابق في البلدان أزقة لا تزيد على ذراعين أو ثلاث، موجود أيضا في المدن القديمة في العالم كله أزقة صغيرة جدا، لأن الحاجة قائمة بها. لكن احتاج الناس إلى طرق سريعة، الآن نقول لا تزيد على سبعة، طرق السريعة ها تخلي الدائري سبعة أذرع ما تجي. ولذلك هذا الأمر متروك للحاجة، وأما بالنسبة لما ذكر فيه من حديث فلا يثبت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.